أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في المرة السابقة أين وقفنا؟ ذلك بأنه أو خلق الخلق بعلمه. هنا هكذا. طيب نعم. يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في الفقرة 16 عندي: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. طبعا نحن حتى الآن في هذا المتن في الإيمان بالله، في ركن الإيمان بالله عز وجل، والإيمان الذي كلفنا به له ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ونحن حتى الآن في الركن الأول الذي هو الإيمان بالله، وهذا الركن هو أهم أركان الإيمان وأكثرها تفاصيل. فقال ماذا؟ له معنى الربوبية لله عز وجل، معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. كان في آخر الدرس السابق كنا نتكلم عن إثبات الصفات، وعن أن الله عز وجل متصف بصفاته أزلا من الأزل، تمام، وأنه لم تحدث له صفة لم تكن. هذا محال على الله عز وجل أن يتصف بصفة وجودية تقوم به سبحانه وتعالى بعد أن لم تكن. فالله عز وجل ليس محلا للحوادث والمخلوقات، لأن الصفة إذا لم تكن ثم وجدت هذا يعني أنها مخلوقة. فإذا كانت الصفة مخلوقة وجدت بعد أن لم تكن موجودة، لا يمكن أن يتصف الله عز وجل بها، بمعنى أن تقوم به لا يمكن. وإنما الله عز وجل لا يقوم به إلا الصفات الأزلية القديمة، كما أن الله عز وجل قديم أزلي كذلك صفاته قديمة أزلية، فلا يتصف بصفة تقوم به إلا إذا كانت قديمة أزلية غير حادثة ولا مخلوقة. وقلنا إن صفاته سبحانه وتعالى لا تستحدث، وكما أن صفاته لا تستحدث يعني لا تحدث له صفة، لا يحصل له وصف غير حاصل لم يكن حاصلا قبل ذلك، كذلك أسماؤه سبحانه وتعالى لا تستحدث، يعني لا يكون له اسم لم يكن موجودا في الأزل. فكما أن الله عز وجل كما أن ذات الله عز وجل وصفاته قديمة، كذلك أسماؤه أيضا قديمة أزلية لا بداية لها. ثم الآن يكمل هذا المعنى، يقول ماذا؟ له معنى الربوبية ولا مربوبة، ومعنى الخالق ولا مخلوق. ما معنى هذا؟ يعني الله عز وجل متصف من الأزل بأنه رب حال عدم وجود مربوب له، تمام؟ قبل أن يخلق المخلوقات الله عز وجل رب المخلوقات قبل أن يوجدها، فبدون وجود مربوب هو رب، تمام؟ ما معنى الرب؟ الرب في الأصل هو المربي بالنعم. طيب، الأصل في معنى الرب أنه المربي بالنعم، وأولى النعم وأولى النعم يعني أولى النعم وأولاها وأصلها الوجود. فالله عز وجل أفاض الوجود على كل شيء، وهذه أول نعمة وهبها سبحانه وتعالى للموجودات للمخلوقات، ثم أفاض عليها بقية النعم. فالرب هو المربي بالنعم، أو هو المالك ملكا تاما، المتصرف تصرفا تاما، الخالق الموجد. جميل. فالرب هو المالك الخالق الموجد المربي بالنعم. طيب، يملك ماذا ويخلق ماذا ويوجد ماذا ويتصرف في ماذا ويربي ماذا بالنعم، تمام؟ غيره قطعا، غير الله قطعا، يعني الله عز وجل يخلق غيره، صحيح، ويملك غيره ويتصرف في غيره ويربي غيره بالنعم، تمام؟ فالله عز وجل متصف بأنه مالك وبأنه خالق وبأنه مرب وبأنه متصرف قبل أن يوجد شيء أصلا. هذا معنى قول الإمام الطحاوي له معنى الربوبية ولا مربوب، يعني هو رب قبل أن يوجد شيء غيره سبحانه وتعالى يكون مربوبا له، يكون الله ربا له، ويكون ذلك المخلوق مربوبا لله عز وجل. الله رب قبل أن يوجد شيء أصلا، تمام؟ وله معنى ومعنى الخالق ولا مخلوق، والله عز وجل له معنى الخالق بمعنى أنه متصف بأنه خالق ولا مخلوق، حال عدم وجود المخلوقات الله عز وجل متصف بأنه خالق. ما معنى هذا؟ يعني الله عز وجل من الأزل قبل أن يوجد شيء من العالم من الأزل سبحانه وتعالى هو قادر على الخلق، تمام؟ فهذا معنى قوله ومعنى الخالق، أي والله عز وجل معنى الخالق ولا مخلوق، أي لله عز وجل معنى الخالق، لله الله عز وجل يتصف بأنه خالق قبل أن يخلق شيئا، والمراد أن الله عز وجل متصف من الأزل بأنه قادر على الخلق قبل أن يخلق شيئا أصلا. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياهم استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. ما معنى هذا الكلام؟ أيضا قلنا قبل ذلك تكلم عن ماذا؟ تكلم عن الصفة وأنه متصف بالصفات من الأزل، ثم قال إن له الأسماء الحسنى أيضا من الأزل، هنا أيضا تأكيد لذلك المعنى، فله معنى الربوبية، الله رب والله خالق من الأزل قبل أن يوجد شيء أصلا. وكذلك الله عز وجل، الله عز وجل تمام موصوف بأنه محيي الموتى قبل أن يحيي شيئا، بمعنى قادر على الإحياء، فالله عز وجل قبل أن يحيي شيئا أصلا هو محيي الموتى. وكما أنه متصف بهذا المعنى وهذا الوصف بإحياء الموتى بأنه محيي الموتى قبل أن يحيي شيئا أصلا، كذلك الله عز وجل يسمى اسمه المحيي قبل أن يحيي شيئا أيضا. إذن هو له وصف الإحياء متصف بصفة الإحياء بأنه محيي قبل أن يحيي شيئا، وكذلك له اسم المحيي قبل أن يحيي شيئا أيضا. فالله عز وجل له صفة المحيي من الأزل، وله اسم المحيي أيضا من الأزل، تمام؟ فيقول وكما أنه محيي الموتى، نعم، بعدما أحياهم، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياهم، يعني الله عز وجل محيي الموتى بمعنى أنه متصف بالقدرة على الإحياء قبل أن يحيي، وبعد أن أحيا هو أحيا بالفعل، محيي الموتى بالفعل، يعني قبل إحياء الموتى الله قادر على الإحياء، يعني قبل أن يحيي شيئا هل أحيا بالفعل؟ هل يكون محيا بالفعل؟ لا. قبل أن يخلق الله عز وجل شيئا هل يكون خالقا بالفعل؟ لا، بل يكون خالقا بمعنى ماذا؟ بمعنى قادر على الخلق قبل أن يوجد شيئا الله عز وجل. هل كان موجدا بالفعل؟ لا، لكن هو موجد بمعنى أنه قادر على الإيجاد، صحيح؟ لكن بعد أن خلق وأوجد شيئا هو خالق بالفعل، وبعد أن أحيا الموتى هو محي بالفعل، مفهوم؟ لكن قبل أن يحيي الموتى هو محي أيضا، لكن بمعنى ماذا؟ بمعنى القادر على الإحياء، مفهوم؟ يعني قبل أن يحيي الله عز وجل أي شيء، أي ميت، لا يكون محيا بالفعل، هذا واضح، ولكن مع ذلك نقول موصوف بأنه محي، بمعنى ماذا؟ أنه قادر على الإحياء. طيب بعد أن أحيا شيئا، أحيا ميتا، فالله عز وجل محي أيضا، لكن بمعنى أنه محي بالفعل. طيب، فيقول كما أنه محيي الموتى بعدما أحياهم، يعني كما أنه أحيا الموتى بعدما أحياهم بالفعل، وكذلك قبل أن يحييهم أيضا، هو محيي الموتى لكن معنى القادر على إحيائهم، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، قبل أن يحيي شيئا له اسم محيي. فالله عز وجل من أسمائه الحسنى القديمة الأزلية المحيي قبل أن يحيي شيئا أصلا، تمام؟ كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، قبل الإنشاء وقبل الخلق له اسم الخالق أيضا، تمام؟ فالله عز وجل متصف بأنه خالق قبل أن يخلق شيئا، بمعنى أنه قادر على الخلق. والله عز وجل متصف بأنه خالق بعد أن خلق الأشياء، بمعنى أنه خالق بالفعل. والله عز وجل كذلك من الأزل قبل أن يخلق شيئا له اسم الخالق، تمام؟ فمن أسمائه الحسنى الأزلية القديمة الخالق. ذلك بأنه، لاحظوا، ذلك ما هو كل ما ذكره سابقا، يعني هذا الذي قاله ما زال ابتداء من قوله، ذلك إشارة إلى قوله السابق ابتداء من قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، واضح؟ وله معنى الربوبية ولا مربوب، وله معنى الخالق ولا مخلوق. كل هذا كيف يكون له معنى الخالق؟ هذا الذي قلناه قبل قليل، كيف يكون له معنى الخالق ولم يخلق شيئا قبل أن يخلق العالم؟ كيف يكون الله خالقا؟ يكون خالقا بمعنى أنه قادر على الخلق. كيف يكون الله عز وجل محيا قبل أن يحيي شيئا؟ يكون الله خالق محيا بمعنى أنه قادر على الإحياء. كيف يكون رازقا سبحانه وتعالى؟ متصف بأنه رازق رزاق قبل أن يرزق أحدا، يعني قبل أن يخلق أحدا لم يرزق، لأنه لا يرزق إلا المخلوقين، فقبل أن يخلق وقبل أن يرزق كيف يكون هو رازق رزاق سبحانه وتعالى؟ بأنه قادر على ذلك. فهنا يفسر قال ذلك بأنه على كل شيء قدير، يعني معنى أنه خالق قبل أن يخلق شيئا، وأنه رب ولا مربوب، تمام؟ وأنه محيي الموتى قبل أن يحيي وبعد أن يحيي، ما معنى ذلك؟ ذلك بأنه على كل شيء قدير، يعني بمعنى أنه قادر على الخلق فيكون خالقا في الأزل، وبمعنى أنه قادر على الإحياء فيكون محيا في الأزل، وهكذا. وكل شيء إليه فقير، أي كل شيء مفتقر ومحتاج إليه سبحانه وتعالى، جميل؟ وكل أمر عليه يسير. طبعا لا يمكن أن يكون كل شيء مفتقرا إلى الله إلا إذا كان هو الغني عن كل شيء، يعني لا يمكن أن نفرض موجودا كل شيء مفتقر إليه إلا إذا كان ذلك المفتقر إليه هو الغني المطلق. لو لم يكن غنيا مطلقا أي مستغنيا عن كل ما عداه لا يمكن أن يفتقر إليه كل شيء، لأنه لو كان مستغنيا عن كل ما عداه ما عدا شيء واحد يكون مفتقرا إلى ذلك الشيء، فلا يكون كل ما عداه مفتقرا إليه، تمام؟ فإذا لا يمكن أن يكون الله عز وجل أن يكون جميع الأشياء غير الله، جميع المخلوقات مفتقرة ومحتاجة إلى الله عز وجل إلا إذا كان هو الغني المطلق وهو المستغني عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير. وقلنا في حق الله عز وجل لا تتصور أصلا السهولة والصعوبة، لا يوجد في حق الله عز وجل فعل صعب وفعل سهل، لا يوجد أصلا. كل شيء يسير بالنسبة إلى قدرته، لأن قدرته المطلقة التامة التي لا يعزب عنها شيء فيؤثر في كل شيء أراده، تمام؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا مجاز عن ماذا؟ عن سرعة التكوين، أنه إذا أراد يفعل، تمام؟ بيسر وسهولة. وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء، الله عز وجل لا يفتقر إلى أي شيء، لا يحتاج إلى ولد، لا يحتاج إلى معين، لا يحتاج إلى مشير، لا يحتاج إلى وزير، تمام؟ لا يحتاج إلى أي شيء يتصور أن يحتاج إليه الإنسان، لا يحتاج إلى وسيلة، لا يحتاج إلى آلة، لا يحتاج إلى واسطة، صحيح؟ نحن في كل شيء نقوم به في كل شيء نفعله نحن مفتقرون ومحتاجون إلى أشياء كثيرة جدا. هذه الأشياء الكثيرة التي نفتقر إليها في كل فعل نفعله نسميها آلات ووسائط. الآن هل يمكنني أن أخرج ذلك الصوت وأتكلم ذلك الكلام الذي تسمعونه مني لولا وجود اللسان والأضراس واللهات والنفس والمخارج؟ لو فقدت هذه الأشياء هل أتحدث؟ لا يمكن. لو وجدت كل هذه الأشياء وحصل عندي عطل في مركز النطق في المخ هل أتحدث؟ لا يمكن. صحيح؟ لو فقدت الحياة هل أتحدث؟ لا يمكن. فإذا نحن مفتقرون، الإنسان مفتقر في أقل وأبسط الأفعال التي يقوم بها. لا يمكن أبدا أن يكون إنسان أن يتصور أن هناك فرد من أفراد المخلوقات مستغن في أبسط فعل يقوم به، لا يمكن، لا يتصور. تمام؟ أما الله عز وجل كذلك، الله عز وجل هو الغني المطلق. وقلنا الغني كما سيأتي ليس معناه الغني مالا، يعني الذي كثير المال أو كثير الأملاك بالمعنى العرفي العامي الشائع. الغني بمعنى المستغني الذي لا يحتاج إلى غيره. فالله الغني المطلق غير المحتاج إلى شيء. تمام؟ لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تمام؟ وكل ما عداه لما كان مفتقرا إليه، تمام؟ وهو لا يفتقر إلى شيء سواه، إذن لا يمكن أن يكون الله عز وجل مشابها لشيء من مخلوقاته. طيب، ثم يقول أيام الطحاوي: خلق الخلق بعلمه. جميل. الآن المتبادر أن يقال خلق الخلق بقدرته، الله يفعل كل شيء بقدرة، بطلاقة قدرته سبحانه وتعالى. صحيح؟ فلماذا لم يقل خلق الخلق بقدرته بل قال بعلمه؟ وأفاد قبل ذلك بأنه سبحانه وتعالى ذو القدرة المطلقة وأنه لا يعجزه شيء. الآن ليس هو في هذا المقام، ليس في مقام بيان أنه يفعل كل شيء بقدرته، واضح؟ وإنما في مقام التحدث عن القدر. ولذلك قال خلق الخلق بعلمه. جميل؟ لأن الذين خالفوا في مسألة القدر لا سيما الأوائل الذين سماهم علماء المسلمين القدرية. تمام؟ سماهم علماء المسلمين القدرية لماذا؟ نسبة إلى الشيء الذي خالفوا فيه، يعني الذين المنسوبون إلى القدر. هؤلاء القدرية الأوائل منهم خاصة الذين كفرهم علماء المسلمين، تمام؟ أوائل القدرية مكفرون عند علماء المسلمين. هؤلاء قالوا إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، تمام؟ وأن الأشياء بعد أن تحصل يعلمها الله، فلذلك يقول ماذا؟ خلق الخلق بعلمه، لإثبات علم الله عز وجل بكل مخلوق، واضح؟ لأنها مسألة القدر. قال وقدر لهم أقدارا، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. جميل. فالله عز وجل يعلم كل شيء كائن، ويخلق ويوجد ويؤثر بناء على ذلك العلم. يعني لا يمكن أن يخلق الله عز وجل شيئا لا يعلمه، محال. طبعا هذا بناء على شيء آخر، وهو ماذا؟ وهو أن الله عز وجل هو خالق كل شيء. يعني لا يوجد شيء في العالم في الكون يحصل وليس هو فعل الله عز وجل، وليس هو مخلوق الله عز وجل. الله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم أيضا. تمام؟ الله خالق كل شيء. هل من خالق غير الله؟ بمعنى لا خالق غير الله، أي لا فاعل غير الله، واضح؟ فالله عز وجل إذا كان فاعل كل شيء وخالق كل شيء، فإذن لابد أن يسبق خلقه علمه. طبعا هذا السبق أيضا بحسب فقط ما نتصور، حسب تصورنا وحسب فهمنا، ولا طبعا في حق الله عز وجل يوجد ترتيب زمني. طيب، فالله عز وجل خلق الخلق بعلمه، كما أنه خلقه بقدرته خلقه بعلمه أيضا، بمعنى أنه يعلم الله عز وجل كل شيء يوجده بتفاصيله. وعلم الله عز وجل الأزلي علم محيط شامل لا يعزب عنه شيء، يعني الله عز وجل من الأزل قبل أن يوجد الأشياء يعلم ما سيوجده بالتفصيل تفصيلا وإجمالا، ويعلم أن ذلك الذي سيوجده وذلك الذي سيوجد ويكون متى سيكون وأين سيكون وعلى أي وصف يكون قبل أن يوجد. ثم بناء على ذلك العلم لا يمكن أن يوجد موجود أو مخلوق على خلاف ما علم الله عز وجل أنه سيوجد عليه، لا يمكن. يعني الله عز وجل إذا علم من الأزل، هو يعلم من الأزل قطعا أننا نجتمع في هذا اليوم في هذه الساعة نقول هذا الكلام وهؤلاء الأشخاص يجلسون هذا المجلس بهذه التفاصيل يستمعون قبل أن يخلقنا أصلا، تمام؟ فهل يمكن، يعني إذا كان يعلم الله عز وجل مثلا أنني أجلس هنا أحدثكم هذا الحديث، هل كان يمكن ألا أجلس؟ مستحيل، لا يوجد شيء على خلاف علم الله عز وجل. هل كان يمكن أن يعلم الله عز وجل من الأزل أنني أجلس هذا المجلس أحدثكم هذا الحديث ثم الآن يكون هناك بدلي شخص آخر ولا يتحدث؟ مستحيل، مستحيل، واضح؟ فالله عز وجل يخلق بعلمه ولا يمكن أن يخالف خلقه شيئا علمه سبحانه وتعالى في الأزل. جميل؟ نعم، نتوقف هنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.